الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أتكلم على أخ فيصل كان يناقش معنا في موضوع أزمة القرآن. أبنائنا وبنات كلامنا نتكلم الآن على موضوع جمع القرآن وعلوم القرآن. موضوع هذا خطير جدا، وحوله شبهات وإشكالات كثيرة جدا، ويشكك فيه المشككون من المستشرقين والشيعة وغيرهم تشكيكات كثيرة. ولهذا أرى أن كلامنا في هذا الموضوع حقيقة مهم جدا جدا لنا نحن، لنزداد قناعة بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولنعرف كيف نرد على تشكيكات المشككين الآخرين، وخاصة الآن مع انتشار وسائل التواصل. واحد بيقرأ له صفحة من كتاب بمر عليه إيش يعني غريب ولا كذا، بيعتمد على جهالة ما بيناقش فيه وينشر هذا. ممكن يقرأ أحد الشباب هذا الكلام فيثور في ذهنه لبس أو شك أو شبهة. ولهذا يعني خير من تكلم على هذا الموضوع باختصار هو الدكتور عدنان زرزور حفظه الله، ولهذا اعتمدنا كتابه عليكم. غير الدكتور عدنان يعني كما قلت في بداية حديثنا معكم ما كانوا يتكلموا بهذا التدقيق وهذا الحسم وهذا الوضوح كما فعل الدكتور زرزور في ذلك. كانوا يتكلموا كلام عام، ويعني ففي مسائل تحتاج إلى ضبط دقيق في الأمر هذا. ولهذا أنا الآن يعني ماشي مع جمع القرآن على ثلاث دروس. الدرس الأول السابق كان جمع وكتابته زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن زمن أبو بكر، والدرس القادم زمن عثمان، لأن هذه هي أخطر مسألة في موضوع تثبيت وتوثيق كتاب الله تعالى. فاليوم إن شاء الله مع صفحة 87. ثانيا جمع القرآن على عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خلاصة ما كنا حتى زمن أبي بكر، جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعين المعروفين، الأول حفظه في الصدور، وكان يحفظه مئات الصحابة الحافظين بإتقان. الثاني كتابته على الأوراق وفي السطور، وكان مكتوبا بشكل عام في جميع بيوت المدينة من قبل مجموعة من الصحابة. كانت مصاحف الصحابة يوم وفاة النبي عليه السلام مصاحف ناقصة، ما كان في صحابي كتب مصحف كامل، وكان فيها بعض الآيات غير مرتبة، بعض الصور غير مرتبة وبعض آيات غير مرتبة. وكان الصحابي قد يكتب حوالي 5% من القرآن أو أقل أو أكثر، يكتب ما يريد أن يكتبه، ومعظم القرآن ما كان مكتوبا عنده. وكان مصاحف بعض الصحابة فيها بعض الكلمات التفسيرية ليست من القرآن الكريم وهكذا. لكن الخلاصة أن القرآن كله كان مجموعا في المدينة كلها، في كل بيت جزء منه قليل أو كثير، وما كان موجودا في بيت واحد نسخة كاملة من كتاب الله تعالى. لحد هنا الكلام يكون واضح. الآن مع المرحلة الثانية زمن الصديق رضي الله عنه. الحقيقة يعني نقف الآن أمام حديث البخاري في رواية الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا. دعني أخبرك من هو زيد ولماذا زيد بالذات. زيد بن ثابت فتى أنصاري، لما كان مع النبي عليه السلام كان عمره دون 20، دون 20 كان في غاية الفتوة رضي الله عنه، وكان من أحد كتبة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كتب له الآيات يتلقاها رسول جبريل ويكتبها زيد بن ثابت. الأمر الثالث كان زيد صالحا تقيا، والصحابة كلهم كانوا صالحين، وكان زيد من أصلحهم رضي الله عنه، شاب صالح لا نتهمك. أمر آخر، زيد كان يتقن اللغة العبرية إضافة للعربية، هنقطة حاب نعرفها. طبعا بالعربي كان زيد فصيح، العرب أولادهم كانوا فصحاء منذ الولادة، الفصاحة عنده فطرة مش تعلم. احنا هسه بيروح يتعلم بالجامعة وبياخذ نحو واحد ونحو خمسة بضل أمي بالعربي ما بعرفش شيء. أما الصحابة كانوا بالفطرة هكذا. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن صديقي أقول فأعلمه. فكان بالعربي متمكن وتعلم العبرية. والنبي عليه السلام دفعه لأن يتعلم العبرية. قال تعال يا زيد. وطبعا وقت زيد عمره كان أقل من 18 يعني في قمة الفتوة. قال اذهب وتعلم العبرية فإنه يأتيني كتب من اليهود وأخشى أن يحرفوا فيها فاذهب وتعلمها. لاحظ روح يا زيد اتعلم عبري عشان تقرأ لي كتب من اليهود. وكان يكتبون أحيانا بالعبري أحيانا أو بالعربي فأخشى أن يحرفوا فيها. فذهب زيد عند اليهود في المدينة وتعلم اللغة العبرية وأتقنها. هذا الكلام إنه زيد تعلم عبري وصار يعرف عبري. جاني واحد مجرم مستشرق وردد كلام واحد ببغاء مسلم مستغرب قال زيد بن ثابت ليس عربي بل أصله يهودي. أصله يهودي. ليش يهودي؟ لأن كان يحكي عبري كويس كان يتقن عبرية ولهذا هذا بيطلع أبو يهودي. فالقرآن اللي جمعه زمن الصديق واللي جمعه زمن عثمان هو واحد يهودي مسلم. ويعني قصده يشكك انه معنى يهودي انه معنى انه هذا خرب ولعب في القرآن انه يهودي واسلامه كذب مش صحيح. لاحظ كيف يعني كل فضيلة يجعلونها تهمة وشبهة اعداء الله تعالى. اذا تعلمه بامر النبي عليه السلام. هذا امر ثاني. امر ثالث ارسله النبي عليه السلام زيد بن ثابت الى جرش وليس جرش. جرش بتاعت الاردن بلد الاعمدة هاي لا طريق البد. ودرش مدينة في اليمن. درش مدينة في اليمن فيها مصنع دبابات أي مصنع أسلحة. كانوا يسموا الدبابات منجنيق زمانهم. عبارة عن آلة يوضع فيها الحجر ويقذف على العدو. وكان عند الصحابة استعمال المنجنيق فكانوا يسموها دبابات. قال اذهب يا زيد إلى درش وتعلم فيها صناعة المنجنيق. فكان زيد بن ثابت صانع أسلحة. النبي قال له روح انت تعلم. مش معنى زيد بالذات مش واحد غيره. والصحابة مليانين شباب وهمم عظيمة. فلماذا زيد بالذات؟ لأن زيد بن ثابت كان له من الفضائل والمزايا ما تفوق بها على غيره. ذهب إلى جرش في اليمن أقام فيها شهورا وتعلم صناعة الدبابات. فتميز زيد بثلاث فضائل. الفضيلة الأولى أنه كان كاتبا يكتب القرآن للنبي عليه السلام بالعربي. الفضيلة الثانية أنه كان يتعلم العبرية ويتكلم العبرية. الثالثة أنه كان صانع سلاح عنده صناعة أسلحة من جنيق ودبابات في هذا. فجمع الفضائل الثلاثة العلم والتقوى واللغات الأخرى وصناعة الأسلحة. ولذلك في كل واحدة كان متفوق فكان مهيئ لهذا. طبعا كان حضر العرضة الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه جبريل القرآن كما كنا في حديث سابق. الآن مع زيد ابن ثابت يروي لنا قصة جمع القرآن زمن الصديق حديث البخاري أمامكم صفحة 87. نشرح بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح حقيقة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة معركة اليمامة وكانت تسمى معركة حديقة الموت. معركة حديقة الموت ضد المرتدين من بني حنيفة. بنو حنيفة وبنو تميم هم سكان اليمامة. واليمامة هي الرياض حاليا أو النجد نجد حاليا. ومعركة اليمامة الآن داخل ضمن حدود مدينة الرياض عاصمة السعودية حاليا. لما كنت أنا في السعودية هناك قبل حوالي 40 سنة فكنا نذهب إلى وادي في بساتين ونخيل قالوا هذه هنا كان معركة اليمامة وهنا قتل مسيلمة الكذاب. فكانوا المتدين بزعامة مسيلمة ابن حبيب المشهور باسم مسيلمة الكذاب. حقيقة كانت المعركة عنيفة شديدة قاسية ضد المسلمين واستشهد فيها 70 حافظ من حفظة القرآن من الصحابة، 70 شهيد من الحفاظ الصحابة، إضافة إلى مئات من المسلمين. واستمرت أياما عديدة، وكان فيها قائد المسلمين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان مسيلمة قائد الكفار، وانتهت بمقتل مسيلمة الكذاب وانتصار المسلمين بعد الشهداء هؤلاء. أمام استشهاد 70 حافظ في معركة اليمامة، فصار في تفكير، قال: فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندهم، وكان عمر هو المستشار الخاص لأبي بكر رضي الله عنهما، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني. أبو بكر الآن يذكر القصة لزيد بن ثابت. تصور زيد الآن عمره حوالي 18-19 سنة دون 20، والآن أبو بكر هو الخليفة، فأبو بكر يعني يريد أن يكلف زيد بهذه المهمة، لكنه حكى له قصة لما يعني ترى أن الصديق يتكلم مع زيد وهو الخليفة، وزيد ولد من جيل أحفاده مش أولاده حتى، من جيل أحفاده، فدل هذا على خلق الصديق وتواضعه رضي الله عنه. قال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. استحر يعني اشتد كما قال الزرزور تحت، يعني كان قتل شديد، واستشهد منهم 70 بقراء القرآن، فإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. هذا كلام سيدنا عمر. عمر له نظر ثاقب، فراسة، قال: هذه أول معركة والمعارك قادمة والجهاد قادم، وراح يكون في فتوح وجهاد، ويطلعوا الحفاظ، والحفاظ ما كانوا جالسين، كان الحافظ في الصف الأول، حافظ القرآن في الخندق الأول، ولهذا كان يتلقى القتل قبل غيره، والمعارك القادمة. فعمر فكر، فإذا قتل في كل معركة عدد من هؤلاء فبعد كم معركة سيقتلون جميعا، قالوا: هذا إنني أخشى أن يضيع شيء، يذهب كثير من القرآن، إذا قتل الحفاظ أن يذهب القرآن. شو معنى يذهب القرآن؟ هذا الكلام صار عند جفري الملعون، عارف الجفري حكينا عنه الأسبوع الماضي، قال: معناه ما كان مكتوب والحفاظ من يقتلون الآن، فمنهم الآن يكتبوا مرة ثانية، فجابوا زيد يكتبوا من حافظته ومن تأليفه هو. وهذا الغباء، الغبي الجاهل هذا جفري ومن معه، قال: إني أخشى أن يذهب كثير من القرآن، لأنه إذا استشهد الحفاظ الذين يتقنون حفظه فعند ذلك كيف يقرأ القرآن؟ جينا بعدين لماذا؟ لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. يعني الآن أقول لكم، لو واحد أدعى على باب يقرأ القرآن لوحده وما قال عند واحد متقن للقراءة وراح يقرأ، يعني شو كيف راح يقرأ؟ زي ما بيقرأ بالعربي، واحد بده يقرأ القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكيف قرأ؟ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عنده ألم، شو عنده هاي ألف وهذه لام وهذه، فصلح لي يا شيخ، راح على سورة قريش سورة الفيل، ألم ترى كيف ربك؟ قال: ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك؟ كنت كل واحد يصير عنده ألف لام ميم، هذا غباء. إذا قرأ القرآن لوحده وما أخذ عن واحد متقن بالقراءة راح يخطئ، فلا بد ممن يحفظ ويتقن التلاوة، وأن تتعلم على يد متقن. واحد مرة أستاذ أحكي لكم إياها قبل حوالي 40-50 سنة بجوز، أستاذ في التربية، وأنا جاي من الأزهر وكذا، وقعد نقرأ القرآن، وأستاذ شريعة وكذا، سورة البقرة قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات، فقرأ: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، معاه شريعة وأستاذ في المدرسة وكذا، فنعم ما هي، رديته فنعم ما هي، فضرب على وجهه كف وبكى. عمره حوالي كان فوق 40 سنة، وأنا 20 فوق 40 سنة، فقال: الله أكبر، صار لي 20 سنة بقراها غلط، فبكى على جهله، قال: بقراها فنعم ما هي، وربنا نزلها فنعم ما هي. تصور إيش معنى هذا؟ لابد أن يؤخذ بالتلقي المباشر. أي نعم. طيب وإني أرى، هذا سيدنا عمر يقول للصديق، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. اقترح عليه أن يجمع، هنا معنى جمع يعني أن يكتب القرآن، أن تأمر بكتابة جمع كتابة. الآن احنا كلامنا هذا عن جمع الثاني، ما معنى الجمع عند الصديق؟ هنكمل كلام زيد الآن لما يروي الحارثة. ماذا ترى في هذا؟ عمر يقترح على الصديق هذا الاقتراح لأنه كان مستشار، مستشار خير، يشير عليه بذلك. وعمر ما قال والله أنا وش دخلني، خلي أبو بكر يتحملها، لا، فكان يشير عليه لأن المسلمين بعضهم لبعض نصح كما في الحديث. قلت، هذا أبو بكر يحكي لزيد، قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة وضع تحتها 50 خط أحمر. أبو بكر الخليفة الآن هو الحاكم الأول، كيف أنا أعمل شيء النبي ما عمله عليه السلام؟ هو على مستوى خير، جمع قرآن يعني كتاب في أوراق، ما هو تشريع جديد ولا حكم جديد ولا قانون جديد. والصديق خايف ومتحرج، نقدم هذا كلام الصديق هدية لحكامنا في زماننا ومصائبنا. إذا الصديق خايف متحرج يكتب قرآن وانتم ما خليتوا حرام اللي عملتوه بتقولوا احنا مسلمين كمان، اين انتم؟ لا اله الا هو. المهم قال قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، شو معناها؟ اول مره وثاني مره واول يوم وثاني يوم وكلام متواصل، لان عمر مقتنع، وهذا دل على ان من عنده نصيحه ما بيحكيها أول مرة وخلاص أنا اللي علي أديته، يبقى يذكر وينصح مرات عديدة حتى يؤخذ برأيه، لأنه يرى أن هذا هو الأصوب. فأبو بكر يعني يعترف، قال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني وافق على هذا، ولم يوافق الصديق إلا بعدما اقتنع بصواب هذه الفكرة. هذا دل على تفكير الصحابة وعقلية الصحابة، وكانوا يفكروا وكانوا يراجعوا وكانوا يناقشوا وكانوا يجادلوا، وما كانوا والله غمض ونفذ، لا، كانوا حتى يقتنعوا بالفكرة. الآن قال زيد، قال أبو بكر الآن سيكلفه، ماذا قال زيد؟ لاحظ، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة، حط لي 50 خط أحمر. مؤهلات زيد ترشح لجمع القرآن زمن الصديق. أولا رجل، ومعنى رجل يعني متفرغ، ليس أنه ذكر، والمرأة قد تكتب يعني مش مشكلة، وكانت الصحابيات تكتب، وكانت حفصة بنت عمر من كبار الصحابيات الحافظات الكاتبات، وكانت حفصة من أشهر الكاتبات. لكن كون رجل يعني متفلغ، المرأة عند زوجها وكذا وقتها مشيلها، إنما أنت الآن يعني شاب متفلغ، هاي معنى رجل. اثنين شاب، وشاب معناها عندك حيوية الشباب، همة وعزيمة واندفاع وطاقة، طاقة كبيرة. الآن طاقة الشباب بيظهروها على أسوار مدارس البنات وشوارع مدارس البنات، وصار يشكو منهم، ولا بيظهروها على الإنترنت واللي مش عارف وين. أما طاقة الشاب المؤمن كان ينفقها في الأمور العظيمة، في الجهاد والأمور العظيمة لعظماء الرجال. ثلاثة عاقل، ليس معنى عاقل مش مجنون، لا، إنما عاقل أنا معناها ذكي، عندك ذكاء اللي خلاه يتعلم العبري بفترة بسيطة معناه ذكي، اللي خلاه يتعلم صناعة الدبابات بفترة بسيطة معناه ذكي، مخ نظيف يعني، هاي معناه مش إنسان عادي، فكان في قمة الذكاء. وهاي المهمة بدها واحد ذكي، بدهاش واحد عادي. وكان الصحابة يتفاوتون فيه حتى في زماننا، الناس في الذكاء يتفاوتون، وفي العقلية والتفكير والهذا يتفاوتون في هذا، وما في واحد ذكي جدا جدا وواحد غبي جدا جدا، لكن في تفاوت في هذا. أربعة، لا نتهمك، إيش معناها؟ ثقة، مأمون، صاحب دين، وأعطاه شهادة بالتقوى، إنسان تقي، شاب تقي، أمين على أنت لا ستقدم على مهمة خطيرة تتعلق بكتاب الله، فلا ينفع لها إلا واحد تقي، ذكي، تقي، همة وعزيمة، فيعني يكون بالمهمة. أي نعم. ولهذا الأمور الشرعية ما ينفع معها واحد متهم أو فيه مأخذ في دينه. ولهذا شو بدي أقول، خليني أسكت أحسن. الشريعة الأصل يكون في الشيوخ والعلماء ودكاترة الشريعة أن يكونوا أصحاب ثقة في دينهم، مأمونين في دينهم، عندهم علم وعندهم تقوى. إذا كان علم بدون تقوى بيطلع شيطان، إبليس من أعلم العلماء لكنه شيطان. فلهذا إذا وجدت واحد شيخ وما عنده تقوى شايفينهم وسامعينهم، وكل سلطان جائر حواليه مجموعة شياطين من الشيوخ يفتون له الباطل، وهذه المأساة التي، فلا بد للعالم أن يكون مأمونا في دينه قبل أن يكون يكلف بأمور عظيمة. قالوا لا نتهمك. النقطة الخامسة، الشهادة الخامسة، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خبرة كتب الوحي مرات عديدة للنبي عليه السلام، حضر العظة الأخيرة كما كنا في الراجح، وشهد ما سمعه من النبي عليه السلام، فمع خبرة وكان حاضر آخر مرة، وهو الصحابي الوحيد زيد بن ثابت الذي حضر العظة الأخيرة كاملة، حضرها كم يوم، قعدت مع الرسول جبريل يسمع له وزيد جالس بجنبه، فزيد الآن يعلم كيف رتب القرآن، ترتيب السور، ترتيب الآيات، كيف يرتب في العرضة الأخيرة، وكان هو حافظ متقن لكلام الله تعالى. بعد هذا ماذا قال؟ هاي مؤهلاته. قال فتتبع القرآن فاجمعه. تتبع، جماعتنا كل كلمة مقصودة، قالوا تتبع، ومعنى تتبع ابحث عنه، ابحث عنه. فما كان القرآن موجود في بيت واحد، كان موجود في حوالي 200 بيت، اتفضل واتبع، جمعه، تتبع واجمع. فكان مهمة زيد تتبع واجمع، كلام في البخاري هذا هو، لاحظ معي، جمع المتفرق وخليه في مكان أو في كتاب واحد خاص في ذلك. أي نعم. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. اعتراف بمهمة صعبة، مش لأنها صعبة ممكن يعملها مش مشكلة، لكن القضية خطيرة، أمانة، مهمة خطيرة، هذا كلام الله، وهو الآن مسؤول عن كلام الله، عن جمعه. ومع هذا الآن زيد بن ثابت يا جماعة لما اتابع كلام الأعداء المستشرقين وغيرهم، هو الآن المتهم الأول في عدم حفظ القرآن، هو اللي ضيع القرآن زمن الصديق، واللي ضيعوا زمن عثمان. ليش ضيعوا؟ لأنه أصل يهودي مش عربي. شو بالله عليك، مزية الرجل تعتبر منقصة له عند الأعداء؟ جماعة ما خلونا شيء ليشككون فيه، فضيلة هذا الصحابي العظيم أصبحت تهمة له في هذا الأمر. يقول لك هذه مهمة، والله تغيير جبل أسهل منها. طيب ماذا قال لأبي بكر؟ قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس سؤال أبو بكر لعمر، كيف تعمل تجمع القرآن والنبي ما جمعه بالطريقة هذه؟ إيش ما معنى هذا؟ في لغة الكمبيوتر شو بيقولوا؟ والله هذول مجمعين على تجميع خاص، على لغة خاصة، برمجين برمجة خاصة، برمجة بيسك، ولا مش عارف أيام زمانها اللي بيقول يحكون عنها. الصحابة يا جماعة كانوا برمجين برمجة خاصة. نفس سؤال أبو بكر أمير المؤمنين الخليفة، يطرح على لسان زيد، وزيد ما سمع سؤال أبو بكر، ما سمعه، قال له كيف تعملوها والنبي ما عملها لسان؟ ما معنى هذا؟ كان الصحابة كلهم على منهج واحد، أمراء وغير أمراء، التزام بالكتاب والسنة، وعمل إحداث أي بدعة. فكان زيد يظن أن هذا الأمر بدعة، وكل بدعة ضلالة، كيف تعملوها؟ ما بصير تعملوها، النبي ما عملها عليه السلام، صور. فكيف كانوا دارسين على هذا المنهج؟ ثقافة منهجية سلفية، بمعنى التزام الكتاب والسنة وعدم مخالفته. ما كان زمن الصحابة فرق وأهواء، كانوا كلهم على نفس الخط، أي واحد تسأل يجيبك نفس السؤال ويجابك نفس الجواب. وهكذا كانوا خريجي هذه المدرسة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير أبو بكر. قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. وأبو بكر أمير المؤمنين خليفة، وبده يقنع زيد إقناع. كان بإمكان الصديق يقول له أنا خليفة وأنا آمرك ونفذ واسمع لي وأطع، بإمكان يقولها وما قالها، ظل يتكلم مع زيد يراجعه ويناقشه حتى اقتنع باعتراف زيد وشرح الله صدره لهذا. ما معنى هذا؟ كانوا حريصين الصحابة المسؤولين الصحابة على أن الآخرين يؤدون العمل بتفاعل ورضا وحيوية، مش تكليف. ممكن زيد يكلف يقول لك هذا خليفة وهذا عمل خير بيعملها، بس صديق عايز زيد يتفاعل، يعمل عن قناعة داخلية نفسية. فرق بين ما تعمل أنت الخير وأنت مقتنع ومنشرح صدرك، وبين ما تعمل وأنت مكلف غصب عنك. فرق بين هذا وبين هذا. فغصب عنك عند الصحابة ما فيش غصب عنك، أنت مقتنع في هذا الأمر. الآن كلف زيد وحده بهذه المهمة، ماذا قال؟ فتتبعت القرآن. إيش قال الصديق؟ قال تتبعه. الآن قال تتبعت، شو بسموه هذا؟ مطاوعة بالعربي. تتبعه فتتبعته، مطاوعة، جمعه رحت أجمعه. معنى تتبعت القرآن أجمعه يعني من بيوت المدينة. كيف جمع زيد؟ سنقول بعد قليل إن شاء الله كيف جمع، أما الآن باعتراف هو بلسانه في حديث البخاري، جمعه من مختلف بيوت المدينة، أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال. كنا العشب جمع عسيب وهو جليد النخل، اللخاف جمع لخفة وهي الحجر الكبير الأملس، وصدور الرجال الحفاظ الذين يحفظون القرآن. فاستمر على هذه الطريقة من الجمع. كم قاعد يجمع؟ أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، الله أعلم، لم يذكر كم استغرق هذا منه من الزمان. طبعا تعرف ثلاثة الصديق سنتين ونص تقريبا، ومعركة اليمامة كانت في السنة الأولى من خلافة الصديق، فلهذا كأن المهمة أخذت منه شهورا قليلة. نعم. حتى وجدت، وهذا الآن بتكلم باعتراف، الآن يعترف زيد بن ثابت اعتراف خطير وأثار تشكيك. قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزون ما أنتم من الرؤوف الرحيم، حتى خاتمة براءة. طبعا هي اسمها سورة التوبة وسورة براءة. قال هذه هاتان الآيتان خاتمة سورة براءة وجدتهما فقط عند أبي خزيمة الأنصاري. من هو أبو خزيمة؟ ولماذا أبو خزيمة؟ بعد قليل إن شاء الله، بعد الفاصل أو بعد قليل إن شاء الله. المهم قال أنت مع القرآن كامل. قال فكانت الصحف، هنا صحف بمعنى الأوراق، بمعنى الأوراق، عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وعنها، انتهى. هذه رواية الإمام البخاري لكلام زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك. طبعا الصحف معناها الأوراق. على ماذا كتب زيد القرآن المجمع؟ نفس أدوات الكتابة الأخرى، العشب، اللخاف، اللقاع، وهكذا مر معنا، الأكتاف، عشب، لخاف، لقاع، أكتاف، أقتاب، خمسة. عشب جمع عسيب وهو جليد النخل، اللخاف جمع لخفة وهو الحجر الأملس الكبير، اللقاع جمع رقعة وهي الورق، الورق القديم اللي عندهم، كان كنا واحنا صغار أن ورق في كل ناس من دفعتي لا كانوا يسموه الكدش، تعرفوا الكدش؟ أنتم ما مر عليكم، كان ورق سميك ومؤذي وخشن، كان الورق كان لما كنا احنا صغار في المدرسة. هذا معنى لقاء. بعدين أكتاب جمع كتب وهو ما يوضع على ظهر الحصان أو كذا وهكذا. فكانت هذه أدوات الكتابة اللي زيد بن ثابت كتب القرآن عليها، ما كانت كلها أوراق مصقولة ولا لا، كما تعرفون في ذلك. أي نعم. الآن ما الذي فعله زيد؟ جمع القرآن من بيوت المدينة المختلفة في نسخة واحدة. لماذا خاف عمر أن يضيع القرآن؟ كما قلت أنه القرآن يأخذ عن طريق التلقي المباشر. سأل عدنان هنا ناقش هذه المسألة في النقطة الأولى أمامكم في صفحة 87 و 88. أي نعم. اللي أقول الآن أمرين. الأمر الأول، كيف جمع زيد بن ثابت القرآن؟ والأمر الثاني، ما صفة هذا الجمع؟ نقطة مهمة جدا في هذين الموضوعين. كيف جمع زيد؟ عندك الأستاذ عدنان أشار إلى هذا، صفحة 88 و89، لكنه ما وضحه كعادته جزاه الله خير، غير ما جاء بالسيرة نهائيا. كيف جمع زيد القرآن؟ ما قرأت كلام من غير عدنان زرزور، ممن كتب من المعاصرين في علوم القرآن، المعاصرين، لا زرقاني ولا شيخ فضل عباس ولا ما قالوا هذا، فقط أشار لهذا الدكتور عدنان في هذه الصفحة. خذ يا سيدي، أحب أن تعرفوا كيف جمع. لما سيدنا الصديق كلف زيد أن يجمع القرآن، جعل مساعدا له في الجمع مين؟ عمر بن الخطاب. عمر اللي اقترح على الصديق جمع القرآن، قال له أنت الآن مساعد لزيد في الجمع. عمر وزيد دون 20 عمره، يعني من جيل أحفاد عمر، وعمر تابع لزيد. مين الأمير؟ زيد بن ثابت، واللي معاه مين؟ عمر بن الخطاب مساعدا له. وتواضع الصحابة، وعمر ما حكى قال إيه أنا أكون مساعد لزيد في العملية، فموافق يعني تماما. ونادى المنادي، الطريقة هكذا، يا زيد اجلس في داخل المسجد، مسجد النبوي في المدينة، ومع أوراقه ليكتب. عمر أنت قف على باب المسجد، لا تكون معه، تقف على باب المسجد. الصورة هكذا، زيد في الداخل، أوراقه معه، عمر جالس على باب، زي الحارس أو زي المراسل أو زي السكرتير، كل ما تشاء مش مشكلة. ونادى المنادي في المدينة، أيها المسلمون، من كان عنده شيء مكتوب من القرآن، لاحظ كيف الشرط، من كان عنده شيء مكتوب من القرآن وهو يحفظه، فليأتي إلى عمر وإلى زيد في المسجد بشرط. إيش الشرط؟ أن يكون حافظا له، يعني يأتي بالورقة المكتوب فيها ويكون هو حافظ، ويأتي معه بشاهدين آخرين من الرجال يشهدان أن هذا كتب في حياة الرسول عليه السلام. نقطة، فكروا معايا، لو كل العالم في كل التاريخ القديم والحديث والمعاصر أرادوا أن يحفظوا وثيقة لن يجدوا أفضل من هذه الوسيلة. المشكلة يا جماعة اللي كتبوا في جمع زيد، النقطة هي أهم نقطة ولا واحد حكى فيها إلا عدنان زلزل وما وضحها حتى، عجب. وهذه أهم نقطة. مرة ثانية، زيد في الداخل حافظ وكاتب، مظبوط. اثنين، عمر على الباب حافظ وكاتب. ثلاثة، أي واحد عنده آيات مكتوبة في بيته، مش احنا قلنا كان القرآن مجمع في بيوت المدينة، الآن تفضلوا هاتوا القرآن اللي عندكم، اللي عندكم. أي واحد كاتب لا يأتي إلا إذا كان الكلام عنده مكتوب، شرط يكون مكتوب. وبيقول لي جفر بيك إنه ما كانوا كاتبين، يخرب بيتك ما أخباك البعيد. تصور يكون كاتب، وثلاثة أربعة يكون حافظ، كاتب الآيات وحافظها لسه يا سيدي، وجيب معاه اثنين شهود من الرجال، يجمع اثنين شهود. من هم هؤلاء الشهود؟ أن يكونوا كاتبين وحافظين، كاتبين وحافظين، يشهدوا أن هاي الورقة اللي مكتوب فيها الآيات هذه مكتوبة زمن النبي عليه السلام. طيب يا سيدي، وعمر حافظ وزيد حافظ، نقطة، كم حافظ الآن أو كم شاهد الآن أو كم وسيلة الآن أمامهم؟ أو أولا الرجل الحافظ الكاتب، هاي واحد. اثنين، الاثنين معا من الرجال شهود حافظون وكاتبون، صاروا كم؟ صاروا ثلاثة. أربعة الورقة المكتوبة وهي شاهد. خمسة يمر على عمر وعمر حافظ وقارئ. ستة يمر على زيد في الداخل وزيد حافظ وكاتب. بالله عليكم، أن يجتمع ست شهود على كل آية مكتوبة. أنا لما قرأت أنا قارئها من زمان، ولهذا عندي يقين، أحب كل مسلم أن يعرف الحقيقة هذه، حتى لما يسمع أي تشكيك من واحد مستشرق ولا واحد شيعي ولا واحد مسلم غبي ولا كذا على وسائل التواصل أو الكتب، يقول له كيف عند حدك؟ والله كل العالم من لن يفعل هذا. ست حفاظ شهود، مرة ثانية زيد حافظ كاتب، عمر حافظ كاتب، الرجل جاي الورقة معاه جايبها حافظ كاتب، الورقة معاه مكتوبة، الشاهدان خمسة وستة حافظان وكاتبان، ولازم الحفظ كله يتوافق مع المكتوب، ما يختلف في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. بهذه الطريقة جمع زيد القرآن. يجي الرجل سمع النداء، معانا معانا معانا قضية خطيرة، هاي أخطر نقطة، أنا حاب تحفظوها، حاب تعرفوها. الرجل حافظ الآيات اللي معاه بالورقة، بجوز قاعد في البيت قرأها وسمعها لحاله أو سمعته إياها مراته في البيت، طلع هو حافظها، المكتوب يتوافق مع المحفوظ، وماشي بالطريق، يا جماعة مين بدي الاثنين يشهدوني؟ وعنده كان حفاظ بالمئات، لا تخاف، بالمئات كانوا. يجي الأول اثنين بالطريق، تعالوا اشهدوا لي ايش اللي معك، يقرؤوها ويقرؤوها ويحفظوها ويسمعوها لبعض. فكان الثلاثة الرجل والشاهدين يتوافق محفوظهم مع المكتوب، يروح عند عمر، ايش اللي معك، تعال الورقة، طلع ورقتك. عمر يقرأها وعمر حافظ، ويقرأ الرجل أمام عمر، ولو مش حافظ عمر يرجعه، ما عنده شروط للجميع هذه، يحفظها، انتوا حافظين تعالوا اقرأ، شهود اثنين اقرأ، وانت الثاني اقرأ، حافظين تفضلوا ادخلوا. عند زيد، تعالوا زيد يقول تعالوا هات ورقتك، يقرأها زيد، انت حافظ سمع، انتوا حافظين يا شهود سمعوا، فيتوافق المحفوظ مع المكتوب. وزيد كان حافظ وكاتب، لما كل أمورها كلها تلتكم بعضها يقعد زيد يكتبها بعد 6 شهود على الحفظ والكتابة. بالله عليكم، أي أمة في العالم قبل 15 قرن يمكن أن تفعل هذا؟ وكان وسائل الكتابة والطباعة والحفظ والتوثيق بدائية، وفعلوا هذا الحقيقة. أرجو أن تحفظوا هذا ولا تنسوا. إيش معنى كلام زيد في الأخير؟ فلم أجد إلا خواتيم سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. زيد الآن يعترف يقول كل القرآن من الفاتحة للناس كل آياته وجدت على كل آية الحافظ والورقة المكتوبة والشاهدات وأنا وعمر، يعني شهودي 6. قال إلا آخر آيتين من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال هذه وجدت فيها 5 من 6، فاختل شاهد واحد. يا سلام، 5 من 6، قال ما وجدت ما اللي جاب لي إياها شهود 2، وجدت بس شاهد واحد أبو خزيمة الأنصاري هو اللي شاهد لهذا الرجل، معناه ما لقي واحد ثاني يشهد له. فهذه هاتان آيتان اللي هما قرآن باتفاق شهد عليهما شاهد واحد وهو أبو خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. تأمل معي، وهذا اعتراف من زيد إنه هذا الآيتين هي النص القرآن الوحيد اللي اختل فيها شرط من 6 شهود ولقى عليها 5 شهود وليس 6، واعترف وحكاها من باب الأمانة العلمية ومن باب الثقة في هذا. لماذا أبو خزيمة الأنصاري؟ لقصة عجيبة، لأن أبا خزيمة الأنصاري الرسول جعل شهادته بشهادة رجلين، ففي الحقيقة ما نقص فيها ولا شرط، لأنه هو واحد وشهادته بشهادتين، فصار آيتين فيها 6 من 6 نفس الشيء، 6 شهود من 6 شهود. ربنا الحكيم أراد أن تكون هاتان آيتان عند أبي خزيمة مش عند غيره، لأنه شهادته بشهادة رجلين وليس رجل واحد. خذ هذه الفائدة، لماذا أبو خزيمة الأنصاري بشهادة رجلين؟ لأمر عجيب حقيقة، وهو جاء رجل أعرابي، حديث الصحيح، إلى المدينة ليبيع بعيرا له مع جمل يريد أن يبيعه، فالتقم مع النبي عليه السلام فساومه النبي وتفاصلوا على سعر الجمل، اتفقوا يكون سعره كذا وكذا، فدخل النبي إلى بيته ليأتي بسعر الجمل. مر رجل آخر يبدو دفعه أكثر، فالأعرابي جلف فطمع يبيعه بسعر أغلى، فأراد يبيعه للأعرابي للرجل، فخرج النبي عليه السلام من المنزل ومعه ثمن الجمل، قال أعطني الجمل، قال ما بعتك، ذمت وسع الأعرابي هذا ما بعتك، أنا اتفقنا عصر، قال لا، قال هات من يشهد لك. أعرابي عارف ما كان معهم حد، بيقول له هات من يشهد لك، إذا جبت لك شاهد أعطيك إياه أبيعك إياه. فمر أبو خزيمة الأنصاري وهما يتكلمان، فبيقول أبو خزيمة ما الأمر؟ فالنبي يقول القصة كذا وكذا، وبيقول له هات من يشهد لك، قالوا بسيطة أنا أشهد لك. شوف أبو خزيمة عجيب رضي الله عنه، أبو أنا أشهد لك، فاطل الأعرابي وخلاص أشهد لك، إذا جاب شاهد، فأعطى البعير وأخذ ثمنه وزعلان الأعرابي. لما مشى الأعرابي فالنبي يسأل أبو خزيمة، إجماع الصحابة كان في قمة الذكاء وقمة الإيمان، قال يا أبا خزيمة كيف تشهد لي وأنت لم تشهد ولم تكن موجودا، أنت ما كنت معانا؟ قال يا رسول الله، شو كيف الجواب، أنا أشهد لك على ما هو أبعد من ذلك، أنا أصدقك أنك تكون جاءني الآن الوحي، أعطاني قرآن، أصدقك، أفلا أصدقك على شراء جمل؟ أنا مأمنك على القرآن كله، ما بدي أمنك على جمل؟ فكان هذه مزية لأبي خزيمة. قال شهادتك بشهادة شاهدين، شاهدين. هذا المعنى من أبي خزيمة. بيعرفوش الغبي هذا جفل وجماعته، ما بيعرفوا الكلام هذا. كله أبو خزيمة هذا الآية إذا مشكوك فيها، مشكوك فيها. تأمل معي كيف كان حياة الصحابة عليهم الرضوان في هذا الشيء. سبحان الله. ظلت نقطة، وهي لماذا جمع زمن الصديق، بمعنى ما طبيعة، أو السؤال الأهم، ما طبيعة هذا القرآن المجموع زمن الصديق، لماذا جمع على هذه الطريقة؟ وانت بتقول لي الحفاظ كانوا مئات والمكتوب كان في مختلف بيوت المدينة، لماذا؟ طبعا تروي أم سلمة رضي الله عنها اختلاف الصحابة لما زيد كتب الآن القرآن كله مكتوب في المصحف، فماذا نسميه؟ أم سلمة الحديث صحيح رضي الله عنها أم المؤمنين، قال فقالوا ماذا نسمي القرآن النسخة هذه القرآن، هل نسميه قرآن؟ قالوا لا، هو مش قرآن، هذا أوراق مكتوب عليها القرآن ليس قرآن. قال بعضهم نسميه كتاب، قال لا. تقول أم سلمة لما كنا في الحبشة، هجرة الحبشة، رأيت كتابا عندهم وكانوا يسمونه المصحف. أم سلمة رأيت كتاب عندهم في الحبشة عند النجاشي وكانوا يسمونه المصحف، فاقترحت، شوف كيف أم سلمة عقلها ما أكبره، اللي حلت مشكلة الحديبية، قالت يا رسول الله احلق وسيتبعونك، وبقول لك النسوان ما عندهمش عقل. كان أم سلمة عقلها يسوى عقل مليون رجل. مشكلة يا بنات، هسه البنات بكيف يقول لك اي والله يا انك انت ما شاء الله كلامك يا شيخ اليوم حلو. لا اله الا تقول أم سلمة نسميه مصحف، فاخذوا بكلامها قالوا نسميه مصحف، فسمي مصحف باقتراح أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. لماذا سموه مصحف؟ مصحف يا جماعة في العربي اسم مكان، اسم مكان أو مصدر ميمي، الجهتين ممكن يطلع مصدر ميمي أو اسم مكان. وإذا كان اسم مكان معناه المكان الذي كتب به كلام الله. فالصحابة كانوا أذكياء، أخذوا بكلام أم سلمة وسموه مصحف، جمع مصاحف. فبمعنى هذا المكان، أي هذه الأوراق هي التي كتب عليها كلام الله تعالى، فسمي المصحف بهذا الاعتبار. أو قال بعضهم مصدر ميمي، مش موضوعنا هذا. أي نعم. الآن لماذا جمع القرآن زمن الصديق؟ أقول لكم جمع زمن الرسول كان جمع تدوين وحفظ مع التفريق، هالنقطة لا تنسوها، أكاد أختم بها كلامي اليوم. جمع زمن الرسول زي ما حكينا كان تدوينا، أي كتابة وحفظا، يكتب المحفوظ، وما كان مجمعا أو مرتبا في بيوت الصحابة. الآن لما سيدنا عمر حافظ القرآن يضيع مع الشهداء والجهاد، لأن الحافظون الكاتبون سيموتون أو سيستشهدون في الجهاد، فتأتي أجيال جديدة لا تعرف كيف تقرأ القرآن موزع. فكان الجمع زمن الصديق، بمعنى انتبه، كان الجمع زمن الصديق بمعنى تجميع المتفرق، وليس كتابة جديدة. مكتوب مكتوب كما قلنا. ليش أنا بعيد وبكرر؟ عشان أنتم لما تشرحوا للناس أرجو أنتم تكونوا دعاء، دعاء تعلموا للناس هذه الحقائق. فكان مكتوب القرآن لكن متفرق، فأراد عمر والصديق وزيد الثلاثة وباقي الصحابة أرادوا أن يجمعوا تلك الأوراق المتفرقة، ما جابوا شيء جديد، مكتوب في البيوت، حافظين مئات، كل ما هناك هالأوراق المبعثرة الموزعة المتفرقة يا جماعة جمعوها في كتاب واحد بين الدفتين، بين الدفتين في مكان واحد وفي غلاف واحد، أي كل في كتاب واحد. فالجمع زمن الصديق عبارة عن تجميع المتفرق، حط تحت 50 خط أحمر، ولم يكن إحداث شيء جديد، ما سووا شيء، جمعوا فقط. فوضع عند من؟ عند الخليفة كجمع رسمي. وهذا اللي حكاه الدكتور عدنان صفحة 89 ونص صفحة 90. النسخة الآن عند مين؟ عند الإدارة، الخلافة، القيادة، أمير المؤمنين الخليفة الصديق. توفي الصديق، النسخة تنتقل إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر، ظل طول خلافته. توفي عمر وبقي الصحابة أسبوع بحث عن خليفة ومشورات، وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان وهكذا. فعند من يكون؟ ما في واحد مرشح ليكون خليفة، أحسن يحطوه عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. انتخب عثمان أمير المؤمنين، أكرم حفصة، ما قال هاتوا النسخة أعطوني إياها، خليها عندك يا حفصة، اللي عندنا زي اللي عندك. بقيت عند حفصة حتى جمع الجمع الثالث زمن عثمان. فكان دمع الصديق هدفه أولا تجميع المتفرق، هذه واحدة. اثنين، لما جمع القرآن زمن الصديق جمع صوره مرتبة للفاتحة حتى سورة الناس. مصاحف الصحابة ما كان مرتب فيها، ما كان كامل في بيوت الصحابة. الآن عند الصديق كامل من الفاتحة للناس، زي المصحف اللي عندك انت الآن، هو هو جمع الصديق، لم يخالف ما معنا من المصاحف. المصحف اللي معك هو نفسه اللي كان زمن الصديق، بس الأوراق تختلف والطباعة بتختلف، أما الكلام لا زاد حرفا ولا نقص حرفا. إذن هنا صور مرتبة على العضة الأخيرة. آيات في السورة أيضا مرتبة، لما جمعوا زيد البقرة آياتها وراء بعض، آل عمران وراء بعض، وهكذا. فكان القرآن أو المصحف المجموع سوره مرتبة وآياته مرتبة متتابعة. ثلاثة، ما كان في أي قراءة تفسيرية ولا كلمة خارج الآيات. كان مصاحف بعض الصحابة مكتوب فيها كلام تفسيري بعض الآيات، لكن زمن النسخة الرسمية ما كان فيها قراءات تفسيرية. هل حذف من المصحف اللي جمعه الصديق، هل حذف منه شيء من القرآن؟ الجواب لا. هسه بدي أثير إشكال بس عشان أعطيكم مبدأ ثابت. هل نسخ منه بعض آيات القرآن؟ الجواب لا. هل نسخ هناك ما يسمى بنسخ التلاوة؟ الجواب لا. هل لا تطلعوا فيها ما وسكتوا؟ هل هناك آيات كانت منسوخة والصحابة حذفوها لأنها ما كانت العدد الأخيرة؟ الجواب لا. هل ألغي منه شيء من الأحرف السبعة؟ أحرف السبعة اللي مرت عليكم بالعلم؟ الجواب لا. القرآن اللي جمعه الصديق جمعه زيد بن ثابت هو نفس القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قرأه في العرض الأخيرة مرتين، وكان زيد بن ثابت جالس وسامع ما جرى في تلك العرض الأخيرة، لم يزد عليه حرف واحد ولم يحذف منه حرف واحد، مش آية واحدة ولا سورة ولا جملة ولا كلمة يا سيدي، ولم يحذف منه حرف واحد. فالمصحف اللي كتبه زيد هو نفس المصحف النازل على محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الاعتبار. هذا المصحف كان يسمى المصحف الرسمي عند الخليفة. طيب أين مصاحف باقي الصحابة اللي انت حكيت لنا عنها وقلت لنا كانت في بيوتهم ناقصة وفيها قراءات تفسيرية وكذا؟ سيدنا أبو بكر لم يشأ أن يلغي تلك المصاحف، قال خليها، كل واحد عنده في بيته كم من آية كاتبها ماشي بيته بيته. فكانت مصاحب الصحابة موجودة في بيوتهم ومتفاوتة، اللي عنده جزء اللي عنده سورة اللي عنده 10 سور. سيدنا أبو بكر ما ألغاها، بقيت موجودة، فقط جمعها في نسخة عنده في مقر الخلافة، وموجودة باقي مصاحب الصحابة في هذا الاعتبار. ماذا كان يحصل؟ خلافة أبو بكر وخلافة عمر، يعني كان حوالي 15 سنة تقريبا. ماذا كان يحصل؟ كان الصحابة يعلموا من مصاحفهم وليس من النسخة المتفق عليها، فكانوا يعلمون أحيانا تعليم متفاوت في هذا الاعتبار، تعليم متفاوت. ولذلك كان الصحابة اللي عندهم حفظوا وكانوا يحفظون الصحيح، ما عندهم شيء غلط كان، لكن لا يتفق مع النسخة الرسمية اللي كانت متتابعة في هذا. آخر كلمة أقولها في هذا، ما رأي الصحابة فيما فعل عثمان، فيما فعل أبو بكر؟ سيدنا علي بن أبي طالب قالها كلمة رائعة، وسيدنا علي بالذات عشان رد على المجانين المجرمين جماعة إيران وجماعة الشيعة، قال: لا تقولوا في أبي بكر شيئا، فوالله ما فعل أبو بكر القرآن ما فعل في القرآن إلا بموافقة منا مقطع. قال: لا تحكوا على أبو بكر، هذا سيدنا علي. يبدو الناس في زمانه صاروا يعني نبشوا ويحكوا على الصديق. قال: لا تقولوا في شيئا، فوالله لم يفعل أبو بكر ما فعل إلا بموافقة منا. معنى الموافقة انتهى. إذن هنا الصحابة جميعا أجمعوا على صواب ما فعل زيد وعمر وأبو بكر. وإجمع مين؟ إجمع صحابة، مش إجمع علماء ولا إجمع أتقياء من المسلمين، إجمع صحابة. والصحابة لا يجمعون على ضلال، لم يخالف في هذا صحابي واحد. حتى عبد الله بن مسعود فيما بعد رضي الله عنه اللي شوش فعل سيدنا عثمان بعدين ما حكى زمن الصديق بأي شيء، ما حكى. فما حصل بفعل تنسوش الشهود الستة اللي حكينا عنهم، ضيف عليهم الآن إيش؟ إجماع كل الصحابة على صواب ما فعل عثمان، ما فعل أبو بكر وزيد بن ثابت. فالإجماع هذا حصل في إجماع أفضل أجيال المسلمين على صواب هذا الشيء. وبعد هذا كل ما يجي ناس يقول يشككوا، معنى كلامهم تافه ليس له اعتبار أمام هذا الشيء في هذا الإجماع. نقف عند جمع القرآن زمن عثمان للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.